السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين، ومذموم، ومباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 60 في مدارسة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وأنبه الأخوة إلى أن هذا المجلس هو الأخير في هذا الفصل، وإن مد الله بالأجل وبارك في العمر واصلنا في الفصل القادم إن شاء الله. يقول رحمه الله: إن الخوارق والخارق ثلاثة أنواع. مضى أن الخارق هو الأمر المعجز، فيطلق على المعجزة ويطلق على الكرامة. وفرق العلماء بينهما أن المعجزة للأنبياء فهي آياتهم عليهم الصلاة والسلام، وأن الكرامة هي للأولياء، والكرامة تابعة للمعجزة. الخارق إما محمود أو مباح أو مذموم. محمود في الدين، أي إذا أعان على الطاعة ولم يتخذه صاحبه سلما لطلب الكرامة أو طلب ما ليس له، فهذا محمود في الدين، وهو من تأييد الله عز وجل لعباده وأوليائه. الثاني مباح، وهي الخوارق في الأمور المباحة. مثلا ضاعت له ناقة، فما يدري وين راحت، فكشف له أنها في المحل الفلاني، هذه كرامة لكنها في أمر مباح. الثالث ما هو مذموم، فإما أن تكون الكرامة من الله فيغتر بها فتكون مذمومة في حقه. الكرامة في نفسها لا إشكال فيها، لكن لما اغتر بها وأعجب بها صارت مذمومة. أو اتخذ الكرامة ليصل بها على الناس رئاسة أو سيادة أو يأخذ أموالهم، فهي مذمومة بحسب ذلك. الذي عليه كبار المتصوفة كأبي علي الجوزجاني وهم عقلاؤهم، أنهم قالوا: كن طالبا للولاية لا طالبا للكرامة، لأن عامة الصوفية والسالكين في الطرق ليسمون أنفسهم العارفين همه أن يحصل الكرامة، أن يحصل هذه الكرامة، لأنها بزعمه علامة على صدق ولايته، وهذا غلط. كن طالبا للولاية، اسعى أن تحصل ولاية الله لا طالبا للكرامة. قال: فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة لتفخر بها أو تدعي ثباتا عليها، وربك يطلب منك الاستقامة، ما يطلب منك الكرامة. ولهذا مدح الله المستقيمين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه. ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا. والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل كرامة. هذا كلام شهاب الدين السهروردي صاحب كتاب عوارف المعارف. وهذا السهروردي توفي مقتولا عام 632، يلقب بالشهاب، والطريقة المنتسبة إليه بعد ذلك تسمى بالطريقة السهروردية. له كلام نير، وهذا منه الذي نقله المؤلف، نقله الشارح ابن أبي العز رحمه الله، وهو أن تكون همة العابد أن يحصل الاستقامة لا أن يطلب الكرامة. ثم ذكر بعض الأحوال أن من العارفين والسالكين وأهل السلوك من يبقى مهموما مضطربا في نفسه متهما إياها إذا لم تحصل له كرامة، فيكون قلبه معلق إما بوجه خفي أو بوجه صريح بحصول الكرامة. والسهروردي له كلام نير وهذا منه، وله كلام قبيح نبه عليه العلماء، واتهم بشطحات الصوفية الغليظة، وانتسبت إليه الطريقة السهروردية. الطريقة السهروردية الآن انتشارها كثير في بلاد العجم في الهند ونواحيها. الطرق الصوفية هناك أشهرها النقشبندية والطريقة السهروردية والطريقة الجشتية، وهذه الطرق الثلاث لها رسوم ولها أحوال. المقصود من هذا أن كلامه الذي ذكره خير وحق، ونحن نقبل الحق ممن جاء به. حتى اليهود لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه بحق قبله، ولو كان في هذا الحق منقد على الصحابة. فقد جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم تشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقبل النبي الحق ممن جاء به ولو كان من أخبث الناس، فنهاهم أن يقولوا والكعبة. قال: لا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده. وفي حديث ابن مسعود أنه جاء حبر من الأحبار فقال: يا محمد، يا أبا القاسم، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. فالحق يقبل ممن جاء به، وهذا معنى أن الحكمة ضالة المؤمن، هو أولى بها. أما الكلام الغلط فيرد ممن جاء به كائنا من كان. نعم. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحة، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدة. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. وهذا ليفتش المؤمن عن قلبه ويتفحصه ويحاسب نفسه، هل نيته وقصده وما في مكنون صدره لله يبتغي به ما عند الله، أو يطلب فيه أمرا آخر. من طلب الكرامة فإنه يطلب أمرا آخر، مدحة أو ثناء، ومن طلب الاستقامة طلب ما حقق ما طلبه الله منه. ها هنا ثلاثة مسائل: الكرامة متى تقع؟ هذه المسألة الأولى. الكرامة ليست كالخوارق الشيطانية تقع إذا طلبها الإنسان، وإنما تقع الكرامة عند الحاجة إليها. كرامة الصديق بما كان له مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار عند الحاجة إليها. كرامة لعمر لما دعا سارية عند الحاجة إليها. خالد بن الوليد لما تحدى ملك أكيدر دومة فشرب السم عند الحاجة إليها. لا تكون الكرامة إذا طلبها أو متى ما اشتهاها، هذه خوارق وإنما الكرامة تقع عند الحاجة إليها. السؤال الثاني: ما أقسام الناس عند وقوع الكرامة؟ أقسامهم ثلاثة. من الناس من إذا وقعت عليه الكرامة لم تغير من شأنه شيئا، وهذا على حالتين: الحالة الأولى إن كان ثابتا على طريق الاستقامة فهذا الأصل، فأبو بكر قبل الكرامة وبعدها واحد، وعمر قبل الكرامة وبعدها واحد. الحالة الثانية أن يكون مستمرا في معصيته وإسرافه فلا تغير منه الكرامة شيئا، فهذا استدراج له. النوع الثاني من يتغير حاله بعد الكرامة، فإن تغير لحال أحسن فهذا الأكمل، وإن تغير لحال أسوأ فهذا الأردأ. النوع الثالث وهو أرداها من تغيره الكرامة بأنها إذا وقعت له أعجب بنفسه وتباهى وتبختر أو اعتقد أنه من أولياء الله، فهذا دخل عليه الشيطان من هذا الباب الخفي فأفسده بهذا العجب وهذا التيه. السؤال الثالث: المنحرفون في باب الكرامة طائفتان، طائفة غلت فيها وطائفة أنكرتها، فأما المنكرون للكرامة فهم الجهمية والمعتزلة، أنكروها. لماذا أنكروها؟ قال: لئلا تلتبس الكرامة بالمعجزة بآيات النبي. الطائفة الذين غلوا في الكرامات هم الصوفية، حتى تطاول بهم الأمر إلى أن طلبوا الخوارق الشيطانية بدعوى تحصيل الكرامات، فلعبت عليهم الشياطين، وربما استعان منهم من استعان بالشياطين ليحقق له الأمر الخارق. وهؤلاء انحرافهم في الكرامة انحراف عظيم. نعم. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما قوله: تكلم الفقهاء على وجوب القوت على من قتل بالأمر الباطن، كما في صورة النفس والعين، فإن العيان النضال إذا قتل بعينه وثبتت عليه ذلك وجب عليه القوت إذا كانت باختياره، والعين والنفس أمر باطني. هؤلاء يشهدون في نفوسهم الأمور الكونية، يعني يشهدون معاني الربوبية ولا تؤثر فيهم في معاني العبودية والألوهية، ولهذا اجتمعت الصوفية مع المتكلمين في العناية بالربوبية والفناء فيها. أما العبادة والتأله لله جل وعلا والتعبد فبعيد منهم، والشأن في أعظم الكرامات أن توافق محبوب الله ومراده وهو شرعه بامتثالك أمره وامتثالك نهيه. هؤلاء هم حقيقة أولياء الله عز وجل. نعم. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه، وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا، يعني أن الله لا يهين، ولكن هذا أهان نفسه بإيباقها وذاك أعز نفسه باستقامتها. هذا الشأن في الكرامة. منهم من إذا جاءته الكرامة صار سببا ذلك في استقامته وفي ثباته، سعد بها قوم إذ أطاعوا وشقي بها قوم إذ عصوا. نعم. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. نعم. منهم من إذا جاءته الكرامة ازداد إيمانه ويقينه، ومنهم من إذا جاءته الكرامة ازداد فجوره ومعصيته، اغتر أو ادعى بها ما ليس له، وقسم ما غيرت من شأنهم كالمباحات، هي قبله قبل الكرامة وبعده شأنه واحد، وهذا كما سبق في شأن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. الكشف ما يكشف للإنسان من أمور مغيبة، إما يكشف له فيراه أو يقدح في قلبه فيستبصر به، هذه الكشوف. والكشوف نوعان: كشوف من الله للفهم، كما قال علي رضي الله عنه لما قيل له: هل خصكم نبي الله صلى الله عليه وسلم بشيء من بين الناس؟ قال: ما خصنا نبي الله بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من جراب سيفه فيها مقادير الديات. قال: أو فهما يؤتيه الله امرأ مسلما، حديث في صحيح البخاري في كتاب العلم. فهذا من الكشف الإلهي، يبصره في المسألة، يقدح في قلبه كما سيأتي في الفراسة الإلهية. ومن الكشف ما هو كشف شيطاني، يدعي علم الغيب به، يدعي أنه من أهل الخطوة ويدعي بها الكرامة، وهذه ليست من الله سبحانه وتعالى. نعم. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. نعم. كلمات الله الكونية ما به قوام كونه، كلماته الكونية منها من كلامه سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي الكلمة الكونية. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حديث خولة بنت حكيم السلمية أم شريك رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء من منزله ذلك حتى يرحل منه. رواه مسلم في الصحيح. هذه كلمات الله الكونية، وهي من كلام الله، لأنه لا يجوز أن يستعاذ بالمخلوق، الاستعاذة بالمخلوق شرك، أما الاستعاذة بالخالق فتوحيد، فاستعذ بالله من الشيطان. الكلمات الدينية. نعم. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. الأولى الكلمات الكونية تدبيرية كونية، يدبر الله بها الكون، والثانية شرعية دينية، يدبر الله بها الوحي والشرع. والكلمات الشرعية كالقرآن وكالحلال والحرام، هذه كلمات الله الشرعية، ألف لام ميم، كلمات الله الشرعية الدينية. نعم. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. نعم، من الكرامات المتعلقة بالكون أن يمشي على الماء، كما وقع للعلاء الحضرمي، وقع مثله لسعد بن أبي وقاص لما طلبوا الأعداء ساروا على البحر فلم تبتل إلا قوائم خيولهم. هذه كرامة تتعلق بالأمور الكونية. وإما أن يقع لغيره كأن يصح المريض بنفسه إياه، ومنه ما وقع لعيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص، هذه من الكشوفات الكونية متعلقة بالتأثير الكوني. ومنها كما قال وإغناء أو إفقار، يغني غيره أو يفقره. فهذا خارق، لكن ماذا بعد الخارق؟ إن نقص الإيمان فهذا الخارق بلاء عليه، إن تحدى به غيره وكان نبيا هذا حجة له، إن تحدى به وهو غير نبي هذا بلاء عليه ونقص فيه. نعم. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيطاع في ذلك طاعة شرعية. ولهذا الكرامة تابعة للمعجزة وآية النبي. نعم. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. من لم تأتيه خوارق أو كرامات، هل هذا نقص على دينه أو قدح في ولايته؟ قدح في ولايته؟ الجواب لا. أكثر الصحابة لم تحصل لهم كرامات، ولم يقدح ذلك لا في دينهم ولا في علمهم. نعم. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. إن اقترن بالكشف الدين والاستقامة انتفع به، وإن لم يقترن به الدين هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. هلك لأنه أوتي خارقا فلم يؤثر فيه، وربما ادعى شيئا ليس من الدين، كأن يدعي نبوة أو علما أو جاها أو ولاية، فيكون هذا عنوان هلاكه في الدنيا وفي الآخرة. نعم. فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. فإن كان الخارق موافقا للدين فالحمد لله، هذه نعمة وكرامة. وإن كان مع عدم الدين فهذا ابتلاء. وإن كان مسببا لنقص الدين أو نقضه أو فساده فهذا بلاء. مر معنا الفرق بين الكرامات وبين المعجزات، فما الفرق بينهما؟ كلها خارق للعادة. الفرق بينهما فرقان، المعجزة للنبي والكرامة للولي. الفارق الثاني أن المعجزة يتحدى بها النبي غيره أن يأتوا بمثلها، الكرامة ما يتحدى بها أن يأتوا بمثلها، وإنما يتحدى بها لإثبات دينه وأنه على الحق، كما تحدى خالد بن الوليد في شرب السم أنه لا يضره بإذن الله، ولم يدعي بذلك التحدي كرامة له أو منزلة أو نبوة. نعم. فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. يعني الكرامة كالمال، إن جعله تابعا لدين الله أفلح، وإن جعل الكرامة والمال هو المقصود هلك. بينما الجنة والنار، من تعبد لله يطلب الجنة فهذا مأمور به ومحثوث عليه، أو تعبد لله يخشى النار فهذا مأمور به ومرغوب فيه، خلافا للصوفية كما جاء عن رابعة العدوية أنها تقول إني لا أعبد الله طلبا لجنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبد الله حبا وعشقا له. هذا خلاف طريقة الرسل، وهذه طريقة مبتدعة، طريقة حادثة، لأن الترغيب بالجنة والتحذير من النار مما جاءنا عن الله في القرآن وجاءنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. نعم. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. هذا يعرض الآن بالصوفية، همه بالدين أن يحصل على أدنى خارق لينال به، إما أن يقنع نفسه أنه على هدى أو يتبع طريقا يظن أنه على حق ويدعي الكرامة. نعم. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. خرق العادة يقع عند الحاجة إليه، هذا مقتضى لزوم طريق الدين والاستقامة، لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لا بد من أن يجعل له مخرجا، والمخرج هذا قد يكون كرامة من الله. نعم. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهذا أعظم خارق هو لزوم طريق الاستقامة وطريق الديانة والثبات عليها، هذا أعظم الخوارق. نعم. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا، منها أن الله يفرج عنهم هذا الكروب، هذه كرامة، وفي الآخرة يثبتهم الله ويسلك بهم سبيل النجاة. وهنا يأتي سؤال على ضوء ما سبق، ما الفارق بين الكرامة والخوارق الشيطانية؟ تسمى خوارق شيطانية وتسمى مخاريق شيطانية، ما الفرق بينها؟ ها؟ أي. العلماء ذكروا فروقا كثيرة بينهما، منها ما ذكره شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالكرامة من الله، هذا الفارق الأول، والخوارق الشيطانية من أين؟ من الشياطين والجن والمردة. الفارق الثاني أن الكرامة تقع عند الحاجة إليها، أما الخارق الشيطاني يقع كل وقت لا يرتبط بالحاجة إليها. الفارق الثالث أن الكرامة تزيد المؤمن إيمانا، فإن كان إيمانه كامل ثبتته، أما الخوارق الشيطانية فإنها تزيده غيا وضلالا وربما كفرا. الفارق الرابع أن الكرامة لا يتكسب بها صاحبها، وأما الخوارق فيتكسب بها ويتعالى على الناس بها ويدعي بها ما ليس له. فارق الخامس أن الكرامة لا يتحدى بها صاحبها إلا لإثبات الديانة، أما الخوارق فيتحدون بها لإثبات طريقهم وأنهم على حق وأن بدعتهم حق، وفرق بين هذا وهذا. ولا تلتبس الكرامات للأولياء مع خوارق الشياطين عند عباد الله بل عند عامة العقلاء، كما لا يلتبس شأن المعجزة مع شأن الخارق الشيطاني. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة القرآن، تحدى بها العرب والعجم، وجاء مسيلمة بقرآن. لما سمعه قومه وهم عرب أقحاح ضحكوا منه وسكتوه، قالوا اسكت، آمنا بك رسولا من غير قرآن، لا تفشلنا عند العرب، لأن الذي جاء به مخاريق لا تقرب من أن تكون آية، بينما الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام آية. تزاحم زعماء المشركين وصناديدهم حتى يسمعوا تلاوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحظة، نعم، ها؟ أي نعم، الذي قال أنا أقدر أنزل المطر نقول هذا خارق، لا يقدر أن ينزل المطر. طيب خلنا جاوب، لو قال الولي أنا أنزل المطر نقول كذبت، لا تنزل المطر، لكن المنزل المطر هو الله، لأن الله قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فقد يدعو وينزل المطر وقد يدعو ولا ينزل المطر. فإن تحدى بها الناس قال أنا أنزل المطر لكم ودعا الله وأنزل المطر، كانت هذه كرامة تضره وتضر غيره، إن فتن بها لأنه تحدى الناس وادعى بها منزلا ليس له. وضحت؟ ها؟ إيه، مثل السحر أو مثل السم كما وقع لخالد، إذا ادعاها وتفاخر بها ما تنفعه. يعجز منها منه؟ لا، الكرامة ليست من الولي عشان يستطيع ولا ما يستطيع، بينما الخارق الشيطاني من أين؟ من الشيطان، يستطيع يأتي بها ولا يستطيع يأتي بها. شلون؟ قد يعطيه الله إياها إذا دعا واحتاجها، وقد يمنعه الله عنها. صاحب الخوارق ما هي منه، من الشيطان، ما هي من الله الخوارق دي، هذه من الشيطان، من المارد. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله تعالى، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. هذا الحديث حديث أبي سعيد، ورواه أيضا أبو أمامة الباهلي، ورواه أيضا أنس بن مالك بأسانيد يشد بعضها بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الفراسة هنا نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن فيستبصر الأشياء علما أو فهما أو شيئا معينا لا يستطيع غيره أن يصل إليه. وقرأ قول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية للمتوسمين. متوسمين أي متفرسين، هذه هي الفراسة الإيمانية التي يأتي بيانها. لأن العلماء ذكروا أن الفراسة أنواع ثلاث: فراسة إيمانية أي سببها الإيمان، ومنها اتقوا فراسة المؤمن، شيء يجعله الله في قلبه يوقن بأن هذا الأمر كذا بسبب الإيمان. والنوع الثاني فراسة رياضية بالتغوض عليها والتدرب عليها. والثالث فراسة كونية يأتي بيانها. نعم. وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. هذا الخلاصة: الاستقامة حظ الله لأن الله طلبها من عبده، وأما طلب الكرامة فهي حظ النفس ليتفاخر أو يقنع نفسه بأنه على حق أو على طريق صحيح. والحديث الذي ذكره الشيخ هنا قال فيما يرويه النبي عن ربه، لأنه حديث قدسي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري. وهذا الحديث القدسي من صحاح الأحاديث القدسية، لكن الصوفية للأسف فهموه على معنى مغاير ومخالف لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته والتابعون لهم بإحسان. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. إذن معاداة أولياء الله محاربة لله، ولم يأتي الوعيد بمبارزة الله بالحرب إلا في أمرين: الأول معاداة أولياء الله بقتلهم، بضربهم، بإيذائهم، بسجنهم، بتشريدهم، والثاني أكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هنا يذكر جل وعلا طريق تحصيل الولاية، طريق تحصيل ولاية الله. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض، فإن أتى بالنوافل فرط في الفرائض هل يكون ولي؟ ما يكون ولي، يهتم بالصلاة على الجنازة ويفرط في الفريضة، وهذا ترى ظاهر الآن، يهتم بالجنازة والصلاة عليها ويفرط في الفريضة، يهتم بالتراويح يخلي الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض، لا يزال بالاستمرار والثبات حتى أحبه. فإذا أحببته، أحبه الله لأنه تقرب إلى الله بماذا؟ بالاستقامة على الفريضة وأتبعها النافلة. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني أن الله يحفظ عليه جوارحه، فتكون جوارحه سمعا وبصرا وبطشا ومشيا في محبوبات الله وفي مراداته. ولاة الصوفية قالوا معنى هذا الحديث أن الله يحل فيه، أعوذ بالله، أو أنه يكون مع الله شيئا واحدا، وحدة الوجود، تعالى الله عما يقولون. ثم قال جل وعلا: وما ترددت في شيء. تردد الله ليس من عدم علمه بالعاقبة أنت الآن تبي تشتري بيت أو تتزوج أو تبي تسافر أو تشتري سيارة، يحصل عندك تردد، تقدم أو لا تقدم. ما سبب التردد؟ ما تعلم ماذا يكون بعد الشراء وبعد هذا الأمر. فتردد المخلوق ناشئ من نقصه وضعفه وجهله، وتردد الله جل وعلا ليس كذلك، بل تردده يليق بجلاله. فسره بقوله: وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن الذي هو لله ولي، يكره هذا العبد المؤمن الموتى ولا بد له منه. فتردد الله لا من عدم علمه بالعواقب، ولكن لئلا يسيء إلى وليه الذي يكره هذا الموت، والله يكره مساءته. وهذا إنما يحصل بالاستقامة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقديمها على هوى نفسه وعلى مذهب طائفته وجماعته. إذا جاءه الأمر عن الله وعن رسول الله ما صار لأحد القول أبدا. هذا شأن المؤمن الذي عظم الله فعظم أمره وعظم نهيه، وعظم الرسول فعظم شرعه وعظم سنته. والمقصود من هذا أن تكون طالبا للاستقامة، لا أن تكون همك تحصيل الكرامة. نعم سم. الله ما يخاف، أنت اللي تخاف وأنا اللي أخاف. أي نعم. لا أنا ما أفهم غلط ولا صح، لفظك وأقف عنده. أي نعم. أي. يكره جل وعلا مساءته، وهذا هو تردده. ولا العبد يحب لقاء الله، لكن من جهله حسب الموت هذا ما فيه إلا الأذى له، ما يدري وراء الموت وش عنده. ولهذا إذا كمل يقين العبد فرح بلقاء الله. الله جل وعلا يحب من عبده أن يطيعه، يحب من عبده أن يطيعه، ومن طاعته أنه يتمنى لقاء الله. ولقاء الله في تمني العبد له الذي يكون من طريق الموت، إذا كان يرجو ما عند الله ثوابا وعظيم رجاء بما عنده. أما إذا كان يتمنى الموت لضر نزل به وقلق من الدنيا وضيق، فتمني الموت هنا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لا بد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذه الناحية مهمة يا أخواني، ترد على الناس مع تنوع وتكاثر ماذا؟ الهموم والغموم عليهم، فيتمنى الموت. تمنيك الموت إن كان لسلامة دينك أو طمعا بثواب ربك وما عنده فخير، وإن كان تمني الموت تخلصا من الدنيا فلا. ولهذا في حديث معاذ وغيره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والصدق في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. لماذا قال في غير ضراء مضرة يا عبد المنعم؟ لأن من الناس من سيرى الله في ضراء مضرة وهم منافقون في عرصات القيامة، يرون الله فيزدادون حسرة وعذابا، كما قال جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، طارت عيونهم، ترهقهم ذلة، وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهنا رأوا الله لكن ما زادتهم الرؤية إلا فتنة وضلالة. نعم. أي حديث؟ اللهم بعلمك الغيب. أي نعم، كره لقاء الله لحبه للدنيا أو لسوء ظنه بربه أو لإسرافه على نفسه، فيكره الله عز وجل لقاءه. هذه تأتي على جهة المقابلة. أما من أحب لقاء الله طمعا في ثواب الله أو عظيم رجائه فلا. وكراهية الموت كراهية طبيعية مثل كراهية الحار، الشمس الحار، الماء الحار، بعض الناس يكره الفلفل الحار، هذه كراهية طبيعية ما عليها خلاف. المراد بالكراهية في لقاء الله من سوء ظنه بالله مثلا أو من إسرافه على نفسه، فهذا يكره الله جل وعلا لقاءه. تردد الله جل وعلا ليس اختلاف إرادته، لأن الله على كل شيء قدير، وإنما تردد الله لئلا يلحق عبده المؤمن مساءة لكراهيته للموت. لا تردد بين إرادتين يفعل أو لا يفعل، والله جل وعلا كتب عليه الموت. هذا نوع من أنواعه، هذا نوع من أنواع كراهية لقاء الله. شن أقول لك هذا نوع من أنواعه، وإلا قد يكون ذلك قبل الموت. إذا كره الموت لسوء ظنه بربه هذا يكره الله عز وجل لقاءه أيضا. نعم. شيخ هل يجوز أن يقال عن معين أنه من أولياء الله الشيخ الفلاني أو العالم؟ لا يصلح أن يقال إن فلانا من أولياء الله وهو حي، فإذا مات فما الثمرة من قولها؟ إن كان من باب تزكية استقامته على السنة فنعم، لأن نقطع أن جميع المؤمنين أولياء لله، لا نخصها بفلان دون فلان، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وإن كان في حياته فلا يقال له ذلك ولا يدعى له ذلك، لئلا يكون هذا ذريعة وطريقة ووسيلة إلى الغلو فيه أو الاعتقاد الفاسد. نعم. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، لو صحت الكرامة لاشتبهت واختلطت بالمعجزة، هذا قول المعتزلة. نعم. فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. نعم. المنحرفون في الكرامة قلنا طائفتان، الصوفية غلوا فيها والمعتزلة والجهمية أنكروها. لماذا أنكروها؟ قالوا لئلا تلتبس الكرامة بالمعجزة، وهذا بعيد في العقل وبعيد في الحس، فلا تلتبس الكرامة بالمعجزة. وهم بهذا أنكروا المحسوسات مما تقع من أنواع الكرامات لعباد الله، أنكروا أمرا حسيا معروفا، فإن الكرامة تتجدد وتقع عند الحاجة إليها. ممن فيهم رائحة التصوف في أمر الكرامات المنتسبون للتبليغ، ولهذا يعلقون على جانب الكرامة، خصوصا إذا جاء الشيء على غير مرادهم. مما يذكرون أنهم في قدومهم على مكة في الحج وما يحصل تفتيش وتصاريح، ويلا يا أخوان اجتهدوا بالدعاء لعل تأتينا كرامة فنتجاوز، هذا نهي بكرامة، وهذا من استدراج الشياطين له، ونظائرها كثيرة، لأن أصل هذه الطائفة نشأت عند المتصوفة، عند الطريقة الجشتية والنقشبندية والسهروردية في بلاد الهند، وردت على ربعنا وهم ما يدرون المساكين، إنما وجدوا فيها صفا وإيثار واستقامة بعد بشارة وفساد، وظنوا أن هذا هو المنهج الحق. والشأن في العبادات وفي الديانة ما هو مبناه على التشهي والتذوق، إنما مبناه على الاتباع. وافق هذا الاتباع هواك فالحمد لله، خالف هواك تقدم اتباعك لشرع الله وإن خالف هواك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها، وهذا كما سبق، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ما حقيقة هذه الفراسة الإيمانية التي هي نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن؟ نعم، خاطر، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان: فهو أحد فراسة، كلما قوي الإيمان كلما كانت فراسته أحد. وسميت فراسة من الافتراس، فإن الأسد يثب على فريسته بسرعة، وكذلك هذه الفراسة تأتي إلى قلب المؤمن بسرعة رهيبة، فتح من الله له، يتكلم متكلم فيقف في قلب المؤمن أن هذا المتكلم كذاب. منين جاء ذلك؟ فراسة من الله عز وجل ألقاها في قلبه. نعم. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. يعني كلما زاد الإيمان كلما كانت الفراسة أحد وأقوى. هذه الفراسة الإيمانية التي سببها الإيمان. طيب، قد يقع للكافر فراسة؟ نقول نعم، تقع له فراسة لكن ليست إيمانية، إنما بالرياضة والتعود، فيتحمل ما لا يتحمله غيره، أو فراسة خلقية كما يأتي فيما يذكره علماء الطبيعة، علماء الإحياء، وعلماء النفس في تحليلاتها. نعم. وفراسة رياضية، هذه الثانية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤية والأطباء ونحوهم. نعم، الفراسة الرياضية تحصل بالجوع، يجوع نفسه ليتخلص من حبه للطعام والبدانة والشره فيها. تحصل بماذا؟ يقول بالسهر ليؤدب نفسه، هذه أمور عادية، فإن زاد في تعذيب النفس وقع في الإثم. تحصل بالتخلي، ما التخلي يا ترى؟ التخلي هو الخلوة عن الناس، يتدرب عليها. هذه حقها حق وباطلها باطل، فإن من التخلي ما هو حرام، ألا يعاشر الناس لا في جمع ولا في جماعات، حرام. ومن التخلي ما هو سبب الاستفراد الشيطاني به، فإن الشيطان يأكل من الغنم القاصية. ومن التخلي وهو بعد الناس، بعده عن معاصي الناس ما هو نافع له، لكن مخالطة الناس والصبر على أذاهم، يأمرهم وينهاهم ويحثهم وينصحهم، هذا أفضل من أن ينهزم وأن لا يقبل ذلك. هذه الفراسة الرياضية إنما تكون بحسب صاحبها. تعود فلان على الفروسية، صارت الفروسية في دمه. تعود على الرماية والقنص، صارت الرماية والقنص في طبعه، وهكذا. يكون حاذق في الرماية، حاذق في الفروسية من كثرة تدربه عليها، فهذه حقها حق وباطلها باطل. الثالثة الفراسة الخلقية. نعم، وفراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله. نعم، فراسة خلقية، ترى الإنسان صغير العينين غائرهما فتعلم أن هذا عنده ضيق أفق وضيق نظر. من أين جاء ذلك؟ من خلقه. ترى إنسانا عظيم الرأس تستدل بها على أنه ذكي، من خلقه استدلت صغير الرأس على غبائه. ضيق الصدر، ضيق النفس يستدل به على ضيق صدره. ومن هذا النوع ما يتعرف به، ما يتعرض له المحللون للشخصية، فإنه قد يستدل بشخصية الإنسان من خلقه، من طوله وقصره، من وجهه، من جبهته، فهذا له من التجارب حظ نظر. لكن الغلو في هذا فيستدل من تحليل شخصية من أشياء أخرى يدخل فيها خوارق الشياطين. الكتابة إذا كتب تستطيع تعرفه هل هو عجل أو غير عجل، لكن يستدل به على حظه وعلى بخته، لا، هذا من الاستدلال به أحوال الشياطين وخوارقهم والتخرصات التي منها ما هو كذب كثير ومنها ما هو حق يسير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكاهن، الكاهن يكذب كم كذبة؟ 100 كذبة ويصدق صدقة واحدة. الجهال المغرورون به، أما علمنا أنه ينزل المطر نزل المطر، طيب كذباته 100 لماذا لم تلتفتوا إليها؟ فينخدع من ينخدع به. كما يكون هذا في الكهنة يكون في هؤلاء الذين الآن يدعون علم التحليل الشخصيات بأشياء خارق المألوفات أو بما يسمى بعلم الطاقة والعلم الورائي، أي وراء المحسوسات. نعم، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبه. عينان جامدتان ومدلل لسانه، استدلوا به على ماذا؟ على بلادته وبلاهته، وأن ما ابن حلال مصيف، هذا أمر محسوس ومعروف. نعم، وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك، ونحو ذلك، أي مما يعرف بالتجربة، وقد عني بها الأطباء والمختصون. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا حقه حق وباطله باطل، ليس كل ما ادعوه يكون صاحبا، يكون صحيحا. نعم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم، في قوله رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة. الإيمان بأشراط الساعة مرتبط بأي أركان الإيمان؟ يوم الآخر. ها، الإيمان باليوم الآخر، هذه من رأسك ولا مما سمعته من الزملاء؟ جاءت فتح من الله أو تغشيش من الزملاء؟ الإيمان بأشراط الساعة مرتبط بأمرين. المرتبط بالأمر الأول بالإيمان باليوم الآخر، لأن أشراط الساعة من علائق اليوم الآخر، ومرتبط بالوحي لأنها غيب. أشراط الساعة غيب، جاءت في القرآن والسنة، فهي من الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر، إيمانك بثنتي عشرة مرحلة، أولها أشراط الساعة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها؟ قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. ثانيا، الإيمان بالقبر وما فيه من العذاب والنعيم. ثالثا، الإيمان بالنفختين في الصور، نفخة الصعق ونفخة البعث. رابعا، الإيمان بالعرصات، عرصات القيامة وما فيها من الأهوال الفظيعة والشدائد المريعة. رابعا، الإيمان بالشفاعات يوم القيامة، وأعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، الإيمان بالحوض، ولكل نبي حوض، أشرفها وأوسعها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. سادسا، الإيمان بالعرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن العرض تطاير الصحف، فمن أخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن أخذ كتابه بشماله فيا شقوته. سابعا، الإيمان بالحساب، والحساب غير العرض، وهو تعريف الناس مقادير أعماله. أول ما يحاسبون عليه في حق الله الصلاة، فإن نجح فيها نظر في سائر عمله، فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأول ما يحاسب عليه العباد في حق بعضهم الدماء، دماء بعضهم مع بعض. ثامنا أو تاسعا، الإيمان بالميزان، وهي موازينه عظيمة عديدة، موازين حق وعدل وقسط، يوزن فيها العمل ويوزن فيها مع العمل عامله. عاشر الإيمان بالصراط ذلكم الجسر المنصوب على متن جهنم. حادي عشر الإيمان بصراط المؤمنين وهي القنطرة بعد الصراط، يهذب فيها المؤمن فيقتص لبعضهم من بعض. ثاني عشر الإيمان بالجنة، ثالث عشر الإيمان بالنار. هذه مراحل الإيمان باليوم الآخر. أشار الماتن إلى أشراط الساعة، ونؤمن بأشراط الساعة أي بعلاماتها، لأن الله أخبرنا بها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، جمع شرط وهي العلامة والآية. وعلامات الساعة تقسم باعتبارين، باعتبار الوقوع فهي أقسامها ثلاثة: علامات وقعت وانقضت، منها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، منها موته عليه الصلاة والسلام، منها فتح بيت المقدس، بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، فهذه وقعت وانقضت. نوع ثاني علامات وقعت وما زالت تتجدد وتتكرر في وقوعها، فمنها فشو الجهل، الجهل يزيد ولا ينقص؟ يزيد. منها انتشار الزنا، الزنا يزداد بكثرة بواعثه ودواعيه. منها ارتفاع العلم وموت العلماء، هذا أمر يتجدد. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. مما فسر به من نقصان الأرض من أطرافها موت العلماء الذين هم أطناب الأرض. منها إفاضة المال وكثرته، انتشار الفتن، الهرج والقتل، التصاوير بأنواعها تتجدد وتزداد. نوع ثالث علامات للساعة لم تقع بعد، ومنها كبرى والصغرى. فمن الصغرى انحسار الفرات عن جبل من ذهب لم يقع بعد، ومن الصغرى الملحمة العظمى بين المسلمين وبين اليهود والنصارى لم تقع بعد، ومن الصغرى المهدي الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما لم تقع بعد. ومنها العلامات الكبرى العشر التي نوه الماتن بها، وجماع هذه العشر ورودها في حديث واحد. وهذا التقسيم الثاني للأشراط تقسم باعتبار الكبر والصغر. فأشراط كبرى وهي عشر جاءت في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ بماذا يسولف الصحابة ويتحدثون؟ ما سولفوا بالدنيا ولا بالمتاع ولا بالنساء ولا بالمكاسب، إنما تذاكروا الساعة رضي الله عنه، هذا الذي أهمهم وأشغل قلوبهم وخواطرهم. الله يرحم حالنا يا أخواني ورضي الله عنهم. قلنا نتذاكر الساعة يا رسول الله، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، نزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في الجزيرة جزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تسوقهم إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا. خرجه مسلم في الصحيح. فهذه العشر هي الكبرى، وسماها العلماء ووصفوها بوصف الكبرى لأن ما دونها يهون. نعم من بعض الصغرى تقرب من الكبرى كالملحمة العظمى بين المسلمين وبين أعدائه وكالمهدي تقرب من الكبرى لكنها لا تبلغها، فقسموها كبرى وهي العشر وما دونها تسمى صغرى، والعلماء مختلفون في تعداد هذه الصغرى بحسب عثورهم ووقوفهم على الأحاديث الصحاح، فمنهم من أوصلها إلى 30، ومنهم من نافها على 40، ومنهم من أوصلها إلى 75 بحسب ما يصح عندهم من الأحاديث. وهذا ميدان اجتهد فيه العلماء فصنفوا فيه المصنفات في أشراط الساعة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ في ثم موتان على وزن فعلان، نعم، ثم موتان يأخذ فيكم كقصاع الغنم، ثم كقعاس كقعاس الغنم، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. هذا الحديث حديث عظيم يرويه عوف بن مالك الأشهلي رضي الله عنه الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أن عوفا هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في طريقهم ومسيرهم إلى تبوك بمقالة المنافقين لما سمع قائلا يتكلم ومعه من يكهكه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. فقال عوف لها لهذا القائل: كذبت، تخسوت عقب، ولكنك منافق، لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتك. فحرك عوف والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي في مقدم الناس، ما بلغ عوف رسول الله إلا والخبر إلى السماء ينزل في فضيحة هؤلاء. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ضربت له قبة من أدم صغيرة، فأقبل عليه عوف الأشجعي رضي الله عنه فرآها قبة صغيرة، فقال: يا رسول الله أدخل؟ قال: نعم. فأدخل عوف رأسه وإذا هي ضيقة، قال: كلي أم بعضي يا رسول الله؟ قال: بل كلك. فلما دخل عوف، وهذه منقبة لعوف بن مالك، قال له عليه الصلاة والسلام: يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، بين يديها يعني أمامها قبل قدومها، تقول: سرت وبين يدي فلان، أي أمامي. وهذا الحديث من الجوامع لأنه ذكر فيه الأنواع الثلاثة في شرط الساعة: ما وقع وانقضى، وما وقع وما زال يتجدد ويتكرر في وقوعه، وما لم يقع بعده. والعدد هنا ستا مراد منه المعدود، كما في القاعدة التي ذكرناها: إذا ذكر العدد وعد بعده المعدود فالعدد مراد، من نحو قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، فالعدد مراد. لا يأتيكم واحد يقول: أركان الإسلام 6، نقول: لا، 5. حق المسلم على المسلم 6، العدد مراد إذا عد المعدود بعد ذكر العدد. قال: موتي. وش رأيكم، مات النبي ولا ما مات؟ مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، هذه وقعت وانقضت. وفتح بيت المقدس علامة وقعت وانقضت، وفتح بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه. وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، من رب الغنم يعرف هذا المرض، يصيبها في صدورها بكحة، تكحكح هم ما تلبث إلا أن تموت، يموت منها كثير. موتان يكون فيكم، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قعاس الغنم، وقد ذكر العلماء أن هذا الموتان هو طاعون عمواس الذي مات فيه على ما قدروا 36,000 من الصحابة وحدهم أكثر من 6,000، ومما مات فيه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. إذن هذه علامات وقعت وانقضت. قال: وفتنة لا تدع بيتا مثل العرب إلا دخلت. وهذه اختلف العلماء فيها اختلافا عظيما، ما هذه الفتنة التي لم تدع بيتا مثل العرب إلا دخلت؟ وأقرب ما يكون فيها فتن التصاوير بأنواعها المتجددة الآن. قال: وحتى يفيض المال، هذه الخامسة، فيعطى الرجل 100 دينار، أي مبلغا كبيرا، ومئة دينار لا يسرد منهم حقيقة المعدود، وإنما المبلغ الكبير الكثير، فيظل ساخطا. ومنه أنه يأتي على الناس زمان يحثى فيه المال حثوا لا يعد عدا، هذه علامة متجددة. هذه وقعت وتتجدد. وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر، وهم الروم والنصارى على ما جاءت فيه الروايات مفسرة لبعضها، يكون بينكم وبينهم هدنة فيغدرون، أي لا يفون بهذا العهد الذي بينكم وبينهم، بهذه الاتفاقية التي بينكم وبينهم، فيأتونكم تحت 80 غاية، في رواية تحت 80 غاية، وكلاهما بمعنى تحت كل راية 12,000، دلالة على كثرتهم وتشعبهم وتنازعهم، ليست لهم راية واحدة، لكن يجتمعون على قتال المسلمين. وهذا والله أعلم يكون في آخر الزمان، في وقت المهدي، في وقت الملحمة العظمى. نعم. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله، وعن حذيفة ابن أسيد. نعم، حسنا عليك. وعن حذيفة بن أسيد قال رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. ما تذكرون أو ما تذاكرون؟ ما تذكرون. أي نعم. نعم. قالوا: نذكر الساعة. فقال اللي أحفظ في صحيح مسلم: ما تذاكرون. أي نعم، تفضل. فقال: إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذه اصطلح العلماء على تسميتها بآيات الساعة الكبرى، لأنها آيات عظمى، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر عددها. وذكرها بالعطف لا يدل على أن هذه مقدمة على هذا، لأن العطف هنا لمطلق الاجتماع ولا يفيد الترتيب. لو قال الدجال ثم كذا ثم كذا ثم كذا دل على الترتيب، وسيأتي الكلام فيما يتعلق بترتيبها، فمنها ما هي أشياء مرتبة كظهور الدجال، ويظهر في آخره ينزل عيسى، وبعد عيسى وموت الدجال يخرج يأجوج ومأجوج، كما دل على ذلك حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم الطويل. نعم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. الشارح ذكر في هذا الموضع جملة من أحاديث الدجال، لأنه أعظم الفتن وأفظعها وأشنعها وأكبرها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. ما من نبي من أنبياء الله إلا أنذر أمته الدجال، أنذره موسى قومه، وأنذره قبله نوح قومه، فكان أشد أنبياء الله إنذارا وإعذارا وتحذيرا منه ومن شره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مما ذكر أن الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينه، والإشارة إلى عينه صلى الله عليه وسلم لأمره، لإثبات أن عين الله حقيقية لائقة به، كما أن عين المخلوق حقيقية، لا ذكر المشابهة بين عين الله وعين المخلوق، وأن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، عنبة مفضوخة أي ممسوحة في بياضها، وهذا لئلا يخفى أمر الدجال الذي يدعي الربوبية برب العالمين، فإن الله كامل في صفاته والدجال ناقص في خلقته، مذموم ممسوح قبيح وأعور العين. ونكمل هذا إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.